خلوها معاكم. بس انتم بكره ما انتم موجودين، اقرا. ممتاز ممتاز. ما حضروا الاحد ولا احد. لا خلاص. صح، لا ندرسكم صح. سواء في درس او ما في درس. على كده يسوي الدروس اللي سجلوها بالجوالات؟ ينزلوها على فارس على الخاص فارس ما يعرفوا يسجلوها على الواتساب؟ لا ينزلوها على فارس على الخاص فارس ما ينزلها. ما ينزل ما يعرفوا ينزلوها على الخاص ولا على العام. إذا يعطوها يعطوا الجوالات لفارس. بنزل جوالك معك وأنت ماشي. اتصلت ما يدي خلوه يجي ليه لما نشتيه طحاس. لا لا حاجة ثانية نشتيه بس من عندك من هنا مش جاي مشاه. نقرا اقرا. لأنه مسح بالمال فلم يتوقف كمسح الجبال. ايوه. رجع عنه قبل ان يخرج الى مصر وقال يمسح المقيم يوم وليله. هذا يريد ان يقول والله اعلم ان الشافعي رجع القديم. انه في القديم مرجوع عنه، وهذا غير صحيح والله اعلم. بل معروف عن القديم انه يمسح ولا تعقيد. المعروف عن القديم لو كان هذا ثابت لما ثبت في القديم. لو كان هذا ثابت لما نقل عن القديم، لكن لدليل أنه ثابت في القديم أنه رجع، لكن رجع بعد أن دخل مصر، أو أنه لم يطلع عليه رواة القديم. لكن كيف سيطلع عليه رواة الجديد ولم يطلع عليه رواة القديم؟ هذا غير صحيح والله أعلم. نعم. ورجع عنه قبل أن يخرج إلى مصر وقال يمسح يوم وليلة. علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وكرم الله وجه الصحابه كلهم. هم يقولوا اذا ذكر الصحابي يقال رضي الله عنه، ولكن الرافضه جعلوا لهم شعار انهم يميزون علي بن ابي طالب رضي الله عنه بقولهم كرم الله وجهه انه لم يسجد لصنم. طيب كثير من الصحابة لم يسجدوا ولا سجدوا للسلام، لماذا لا نقول كرم الله وجههم؟ لماذا اختاروا فقط علي؟ هم يريدون أن يؤلهوه لكن بطريقة غير مباشرة، فينزهوه من الأخطاء ثم بعد ذلك يجعلونه إلها ثم بعد ذلك يكفرون به. بس انتهى الموضوع، صار له إله وله عبد له شيء، خلاص انتهى الموضوع. هؤلاء مجوس من حقدهم على دولتهم التي دمرت وانتهت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صاروا حاقدين على الإسلام والمسلمين إلى على مر التاريخ هكذا حتى تقوم الساعة. نعم. وهذا الحديث صحيح، وحديث صفوان ايضا وغيره، احاديث كثيره جدا تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقت. نعم. واما الحديث واما القديم ليس له حديث الا احاديث ثلاثه لكن كلها ضعيفه. نعم. لان الحادثه لا تدعو الى اكثر من يوم وليله للمقيم والى اكثر من ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر. لان المقيم في العاده انه يكفي يوم وليله فقط ثم يخلع الجورب لينام ويغسل رجله، معروف. اما المسافر فانه يحتاج الى يوم ويومين وثلاث. نعم. لم تجز الزياده عليه. صحيح. وان كان السفر معصيه لم يجز ان يمسح اكثر من يوم وليله. اما اذا كان الان عاصي بسفره اذا سافر لاجل المعصيه فقالوا لا يترخص إلا يوم، لا يترخص إلا يوم. لماذا؟ قالوا لأنه قد رخص للمقيم يوم وليلة، والمسافر إنما يترخص بالزيادة، فليس له أن يترخص أصلا فوق اليوم والليلة. أما اليوم والليلة فإنه ليس رخصة، وإنما هي كالعزيمة بناء على أنه قد ثبت للمقيم، فكأنه ثابت يقول أن الرخصة أنها لليوم وليلة للمقيم والمسافر، هذا الثابت. ثم زيدت بعد ذلك للمسافر 3 أيام، لكن أنا ما وضح لي ولا اتضح لي هذا الأمر، ما اتضح لي أبدا، لأنهم يقولون أن المسح أصل الرخصة، فينبغي القول أنه لا يمسح لا مقيم ولا مسافر إذا كان عاصي، يتوب إلى الله ثم يمسح، لأن الرخصة لا تلطب المعاصي. هم قالوا هذا الكلام، هم قالوا هذا الكلام، قالوا السفر يعني نيط السفر بالمعصية، لكن هو عاصي أصلا في اليوم الأولى، هو الآن ممارس المعصية، هو الآن سافر إلى منطقة جدة وبدأ يمسح هناك، وبدأ يمسح هناك وسافر إلى جدة لأجل المعصية، سافر أنشأ السفر ابتداء من هنا لأجل المعصية، ثم لما وصل جدة بدأ يمسح الآن ويزني مثلا، أو ارتكب الجريمة أو يقطع الطريق. فقولنا أن المسح رخصة، الرخص لا تلطف المعاصي، لا يترخص بسبب المعصية، ها؟ المعاصي يعني لا يترخص بسبب شيء هو معصية، لا يترخص بسبب المعصية، هذا لا يترخص بمعصية شيء. طيب هل يأكل من الميتة؟ هذا ما يقول المسافر بمعصية؟ ها؟ أيوة، لأن الرخص لا تلطف المعاصي. ايوه ايش قال؟ وهل يجوز يوما وليله ام لا يستفيد شيئا اصلا؟ ايوه وجهان. ايوه احكامهم الشيخ وحكام الباب ثلاث مسافر، هذا كلام صح. وما ورد الشيخ مثلا المقدسي والشاشي هنا، ايوه، وحكاهم البندريجي أيوة. والغزالي واخرون في باب ثلاث مسافر، اصح ما يجوز، وفيه قطع جمهور المصنفين كما اشار اليه المصنف، ايوه، لان ذلك جائز بلا سفر، ايوه، والثاني لا يجوز تغليظا عليه كما لا يجوز له اكل الميتة بلا خلاف. شوف، لا يجوز له اكل الميتة اصلا، اكل الميتة يعني هو يحتاج الى خبز حي، يتوب لو لم اذا تاب يجوز له، خلاص اذا تاب يجوز له المسح، لكن المسح لم يحدث اليه بسبب السفر، اكل الميتة لما يكون لو انه لم يسافر هذا السفر هذا هو معصية، لم يحتاج اليه، هذا قيمة فيه الذي عنده كل شيء، ممكن ياكل، ممكن يحتاج الميتة وهو في بلده، ممكن يحتاج الميتة وهو في بلده دون سفر. كلامنا نحن الان الان لحظة الان، المسعى الخفير رخصة ام عزيمة؟ الرخصة لا تطلب المعاصي، ها؟ حتى وان كان مقيم، لو ما لا تكون صابه هذه الرخصه معصيه، لا تنطب المعاصي يعني لا يكون سببها معصيه. ما دخلت ابدا تغليظا عليه كما قال المؤلف هنا، هذا كلام جميل. هذا الزايد على الذي اشرعه الله يجعل على الزايد مثل حد، ليش نحن نقول عليه في اشياء اخرى؟ نعم، وهذا رخصنا له ان يمسح اذا كان غير عاصي، اما اذا كان يعصي بالسفر أبدا. هو موجود وجه المذهب ذكره، وجده موجود، لا كثير في بعض، لا الاحناف فقط ما قالوا به، الاحناف فقط قالوا يا يا يا لا لا مش يجوز ترخص بالنسبة للقصر، القصر عندهم عزيمة بس، لأن القصر عزيمة عندهم، وإلا هذا فلس آية قرآنية غير متجرب ليتني. يجوز أن يأكل الآن ويترخص بكلمة الكفر، يترخص بأكل الميتة، يترخص إلا ما اضطرتم غير متجانف للإثم، يعني لا يكون مرتكب أصل الإثم. أما إذا كان مرتكب إثم وكان عاصٍ لا، أصل الآية القرآنية واضح، هذا الجمهور قالوا بها حتى الأحناف، لكن يفسرنا ما هي المعصية فقط الخلاف. وكيف هي بس اللي نصر على نصر إيش؟ نصر خلاف القاعدة إنه يترخص حتى ال يترخص حتى الوقت العاصر. يعني كلام غير وجيه، لا عقلا ولا شرعا. كلامه غير وجيه. لا لا، يعني مثلا لو قلنا يعني لا. الله يقول غير متآن جانبا لإثم، وقال لا ما اضطرتم إليه إلا الآية، آيتين معنا الآيتين، الآية الأولى تقول غير متجانبا لإثم، والثاني أشياء طيب غير باغ ولا عادل. أما إن كان باغي أو عادل فلا يجوز لك الترخص، نص في الآية ما يحتاج. رخص لك هذا لا بشكل لا تكون باقي ولا تكون معتدي، وهناك أنت لست بجانب الإثم، نص في القرآن ما يحتاج. لكن الأحناف قالوا لا، القصر ليس رخصة حتى نقول أنه لا يقصر، القصر عندهم فرض، فقالوا يقصر حتى وإن كان عاصي، انتصر له شيخ الإسلام، انتصر له شيخي. صحيح هذا بناء على أنه عزيمة بس، مش لأنه ما يترخص المسافر، إن أن أن أن أن مش لأنه يجوز له أن يعصي ويترخص أبدا، ليس له أن يفطر وليس له أن يأكل من اللحم الميتة، أيوة لأنه رخصة. لكن لو قلنا سنة المسألة أخرى، إذا قلنا سنة المسعى الخفين سنة خلاص، هذا ما في إشكال، يمسح يوم وثلاثة أيام ما في أي مشكلة فيها لأنه سنة. لكن لما قلنا رخصة لا يترخص، يموت يموت، لأن من يستطيع أن يقول تبت إلى الله وخلاص يأكل من الميتة ويمسح. إن أراد الأكل والمسح بس. والعاصي على ثلاثة أقسام، عاصي بسفره، وعاصي في سفره، وعاصي بسفره في سفره. فالعاصي بسفره هو الذي أنشأ السفر ابتداء قاصدا للمعصية، والعاصي في سفره كل العصاة، هذا يترخص، هذا يترخص بلا في إشكال. كلنا واحد كان ذهب للحج زنى في الطريق ما في إشكال، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى انتهى الموضوع، أو قتل أو سرق أو شيء ما في أي إشكال فيها، لأنه ما قصد بالسفر المعصية. هل نحن معصومون؟ نحن معرضون للخطأ، سكر سرق قتل عمل ترك ما في أي إشكال فيها، يتوب إلى الله انتهى الموضوع ويترخص. لكن الآخر أنشأ السفر لأجل المعصية، هذا العاصي في سفري. الثالث عاصي في سفري في سفري انشأ السفر طاعة او واجب او مندوب، زيارة الرحم، جهاد، حج، عمرة، ثم اثناء السفر غير قال نروح جدة ولا نروح جوية، نشوف لا في مشكلة لا في حاجة لا في شيء لا في كذا، فهذا يكون من هناك لا يترخص بعد ذلك. نعم، أدري هكذا قال الفقهاء، أنا ما أدري أيضا، هذه من المسائل الثانية التي هي في المذهب وما دخلت عندي، ما ركبت في رأسي أبدا. يقولون ابتداء المسح، بعضهم يقول غير الشافعية، يقول بعض العلماء أنه من حين اللبس، فلما لبس يوم ليلة حتى لو لم يمسح انتهت المدة خلاص يجدد، وهذا خطأ. الثاني يقول لبس الخوف ولم يحدث يوم كامل ما أحدث، توضأ صلى الفجر ثم مشى وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما يستطيع يستطيع أيوة خلاص نام، نام بعد العشاء خلاص، خمسة فروض صلى خمسة فروض ثم بعد ذلك أحدث بعد العشاء مباشرة. من أين تبدأ المسح؟ المعتمد في المذهب وكثير من الفقهاء يقولون المسح من الآن، من حين نام، من حين أحدث. أيوة. من حين ابتداء جواز المسح، من حين الحدث، أول الحدث. والثاني يقول من نهاية الحدث، وهذا أقوى. هذا أنا لو كنت فقيه لو قلت لقلت أنه من بداية المسح. إذا مسح الفجر، إذا مسح الفقام الفجر بدأ يمسح. نقول يبدأ من هنا، لا ننتهي الآن هنا. يعني هو نصلي في الليل ما شاء، لكن الثاني يقول لا، من حين غاب نام بعد العشاء مباشرة ليس له بعد ذلك أن يمسح إلا يوم واحد. ما مفهوم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، هم اصلا اصلا نظروا الى المعنى فقط، ما في دليل صريح. انا اقول لك الان، هو هذا قول، هو وجه قديم عندنا، هو وجه قديم عندنا انه يمسح من بدايه من نهايه الحدث. ايوه، وهو ذكره ابو ثور ولعل المزني ايضا والله اعلم، كانه ينزل. لكن المذهب والمعتمد انه من بداية الحدث. ما ذكر شيء صاحب المجموع؟ ايوه ايوه. خلاص لا يمسح. صح. حتى يتاني في اللبس على الطعام. هذا من الشيء لازم لمن؟ ايوه بعدين؟ وما لم يحدث لا تفسد المده، ولو بقي بعد اللبس يوما على طهاره اللبس، ثم احدث استباحه بعد الحدث يوما وليله ان كان حاضرا. هذا هو نفس الكلام اللي تكلمنا فيه. هذا مذهبنا. طيب بعده؟ اقرا اللي بعده. هذا مذهبنا ومذهب ابي حنيفه واصحابه وسفيان الثوري وجمهور العلماء. ايوه. ما في قول ثاني يعني. وقال الاوزاعي وابو ثور. ابو ذر القراء القديم. صح. ورواية عن أحمد وداود وهو المختار راجح دليلا. خلاص هذا رجع النووي. إيش يعني؟ هذا خلاص روى قول ابن المنذر وقول وقول النووي. هذا الآن هو القوي. شوف إيش قال، وهو المختار دليلا. حلم رخص لك المزح ثلاث أيام وليس الحدث. ليش؟ اللبس عادي يلبس ثلاث ايام، يلبس ثلاث ايام عادي، لكن ما احدث الا بعد ثلاث ايام يبدا يمسح. رخص له المسح ولا رخص له اللبس؟ رخص له اللبس ولا رخص له المسح؟ ليله كامله. ليله كامله قلتها الان، جيب انا اتيتك بمثال الان، ليله كامله. ها؟ ليله يعني ساعات الليل فقط. من بداية الفجر يعني. هذا الأوزاعي كأنه أو اللبس يعني حتى لو هذا هذا واحد من التابعين. أيوه. الشاشي والحسن البصري. ها ها الشاشي عندنا احنا لبس. أهل حكوا الشاشي والأوردي. حسن البصري صح. اقرأ. لأنها عبادة مؤقتة. أيوه. فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. لا لا قياس بعيد، بحول الوجوب. قل بحين الوجوب، بحين وجب عليه. أيوة. مش الصلاة يعني. والصلاة تجب إما بدخول الوقت أو بالفعل. الصلاة تجب إما بالفعل أو بدخول الوقت. أيوة. جاز المسح. من حين المسح. أيوة ليس الحدث وإنما المسح. هي اذا الخلاف الان نقول من الحدث، نقول من الحدث الاول يقول بدايته، الثاني يقول نهايته. المسح اصلا يجوز قبل الحدث، يجوز وضوء قبل اي شيء يمسح، مشكله. ممكن امسح قبل الحدث. ايش المانع؟ ما في مانع. طيب يقول من اول وقت جوازها، وقت جوازها قبل الحدث اصلا. يعني لو بدا لا لا لا لا لا لا لا، هم يقولوا انه لو مسح ما يبدا المده. لو اصلا لو جدد الوضوء ومسح المسح الاول او المسح الثاني، يقول ما هو تجديد عندهم انه ما يحسب هذه المده المسح. اعتبر اول وقتها من حين جواز فعلها المدح. اي يقول جواز فعلها يعني الصلاه. ذلك الا المسح. جواز فعلها الصلاه. وعباده مؤقته فاعتبر اول وقتها من حين جواز العباده يعني هي المسح. وان لبس الخف في الحضر وأحدث ومسح ثم سافر أتم مسح مقيت. أيوة. الآن لبس الخف في الحضر ثم صلى وسافر قبل أن يحدث، وسافر قبل أن يحدث، لا إشكال في أنه يمسح مسح مسافر. والثاني أيضا لبس في الحضر ثم أحدث في الحضر ثم خرج قبل خروج الوقت ومسح خارج وهو مسافر، فيمسح أيضا مسح مسافر. الثالث، الصورة الثالثة، أن يحدث في الحضر ثم يمسح في الحضر، وهنا لا شك أنه بدأ المسح من هذا الآن. يرد القول الأول أنه من الحدث هذا الآن، وهو اختفاقا عند الفقهاء الشافعية أنه يبدأ من الآن من بداية المسح. فنقول لهم الآن هذا يرد عليكم القول الأول اللي قلتم من بداية الحدث. واحد، فهمتم ولا ما فهمتم؟ ما فهمتم. توضأ ولبس الخفين ثم صلى به ثم أحدث، أحدث صلى الظهر ثم أحدث ثم سافر ولم يمسح ثم سافر بعد العصر. أيوة، سافر بعد خروج الوقت العصر، سافر، لا لا لا، سافر قبل خروج، سافر قبل دخول الوقت. هذا أما دخول الوقت خلاص، سافر قبل خروج الوقت، سافر قبل خروج الوقت ثم مسح العصر بعد ذلك خارج، فإنه يمسح ثلاثة من بداية المسح حسبنا له وليس بداية الحدث. هذا يرد على الكلام الأول الذي قالوه، وهو اتفاقا عند هذا، اتفاقا عند الشافعية. هذا يرد عليهم القول ونقول لهم أنتم رجعتم، أيوة، نقول لهم رجعتم إلى ما هربتم منه. أيوة، يلا اقرأ. وإن لبس الخف في الحضر وأحدث ومسح ثم سافر أتم مسح مقيم، لأنه بدأ بالعصر في الحضر. ليش؟ قالوا يقينا في الحضر أنه يوم ليلة، والشك يطرأ علينا الآن هل يستبيح به؟ الشك هذا لا يزيل اليقين، الشك هذا لا يزيل اليقين، فلا يستبيح بالشك أبدا. أيوة. وين ايش؟ وان احدث. ايوه في الحضر. ايوه ثم سافر ومسح في السفر قبل خروج وقت الصلاه اتم مسح مسافر. شفت؟ من حين احدث في الحضر. هنا حسب المسح الان، حسب المده من بدايه المسح وليس من بدايه الحدث، وهذا يرد عليهم. نعم. اي نعم، يعني الوقت يبدا من هناك، من هناك ولو ثلاثه ايام، يعني شيء انه مسح هناك، لانه بدا بالعباده في السفر فثبت له رخصه. وان سافر بعد خروج وقت الصلاه خرج الوقت خلاص اختلف، ثم مسح. ايوه فيه وجهان. ايوه قال ابو اسحاق يتم مسح مقيم. ليش؟ ايوه لانه خرج الوقت، لان خروج وقت الصلاه عنه في الحضر اوجب عليه المسح بمنزله دخوله في الصلاه في وجوب الاتمام. ايوه فكذلك في المسح. قال ابو علي بن ابي هريره يتم مسح مسافر لانه تلبس بالمسح وهو مسافر. وهذا قوي، هذا اقوى، هذا اقوى. هذا قوي هذا. قال هذا ما صحه جميع المصنفين. الحمد لله. جمهور المتاخرين. مرعايا. فهو كما لو سافر قبل خروج الوقت ويخالف الصلاه، لان الصلاه تفوت وتقضى. صح. فاذا فاتت في الحضر ثبتت في الذمه صلاه الحضر. صح. فلزمه قضاها. والمسح لا يفوت ولا يثبت في الذمه، فصار كالصلاه قبل خروج الوقت. وان احدث في السفر. احدث في السفر. وهو الآن مترخص ثلاث ومسح مسح يوم ثم أقام، ثم أقام بنفس اليوم أتم مسح مقيم. ليش؟ لأن الآن الإقامة يقين، الإقامة يقين أنه لا يمسح إلا يوم وليلة، والشك هل يستصحب، هل يستصحب الحكم اللي كان عنده مسافر؟ هذا ظن وشك، لا يطلع على اليقين فيزيله أبدا، فيبقى على اليقين فيمسح يوم وليلة فقط في كلاهما. نعم. لا يقرأ. وقال المزني إن مسح يوما وليلة مسح ثلث يومين أيوة. يومين وليلتين. هذا الآن. خمسة يوم وليلة. هذا الآن هذا حساب دقيق يحتاج إلى إلى إلى فهم الرياضيات. يقول أنه كان مسافر والمسافر يستبيح 3 أيام لكنه مسح يوم ثم أقام، فكم يستمسح؟ قال يمسح اليوم وثلثا يوم. لما استصحب الحال الأول لو كان يجوز له فأخذ به، وهذا خطأ. ثلثا يوم 16 ساعة يعني. أيوة. يزيد 16 ساعة. أيوة. قال المزري إن مسح يوما وليلة يعني ثم أقام بعده. أيوة ثم أقام بعد ذلك. مسح ثلث يومين وليلتين. أيوة. وهو ثلث يوم وليلة. أيه. لأنه لو مسح ثم أقام في الحال مسح ثلث ما بقي له. بس. وهو يوم وليلة. وإذا بقي له يومان وليلتان وجب أن يمسح ثلثهما. جاز أن يمسح ثلثهما، نعم. يعني وجب أن يجوز له. أيوة. ثبت وجب معنا ثبت. ووجه المذهب انها عباده تتغير بالسفر والحضر. ايوه، فلو كان عليه عباده سفريه يسلم القياس ما قاله المزري، لكن هنا في شيء عارض. اشكال الا ما يرجع كلام المزري، هو يقول انها عباده تتغير بالسفر والحضر. الا هو يرد على المزري، الا يرد على المزري. ايوه، يقول ان الان انت اذا كنت في السفر ثم طرأ بعد ذلك إذا كنت في الحضر ثم طرأ السفر، أو كان عليك صلاة، كان عليك صلاة وأنت حاضر ثم سافرت، فتقضيها سفر؟ ما تقضيها إلا إيش؟ حضر. وكذلك إذا كنت مسافر وأقمت، فعند المزني يقضيها مسافر، لكن عند الشافعي يقول لا، يقضيها مقيم. فهمتم؟ وجه المذهب أنها عبادة تتغير بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيها السفر والحضر كل بجانب الحضر والحضر ولم يقصر عليهما. صح. كالصلاة. أيوة، الصلاة مش ممكن أعمل ركعة ونص. وإن شك هل مسح في الحضر أو في السفر، فرى الأمر على أنه مسح في الحضر. أيوة، يقينا، لأن أنا امتلاك قولك مشكوك فيه. لكن اليقين اليوم والليلة يعني، وإلا كونه مسح في السفر أو في السفر. هو يريد الآن أن يعيدك إلى المسائل الاجتهاد، بس يعيدك إلى مسائل الاجتهاد أنك تعمل باليقين، لأن الأصل غسل الرجلين والمسح رخصة طارئة. طارئة صحيح. فإذا لم يتمكن لم يتمكنها شرط الرخصة رجع إلى الأصل وهو الغسل. هو الغسل. وإن شك أن أحدث في وقت الظهر أو في وقت العصر بان الأمر على أنه أحدث في وقت الظهر. أنا أبغاك تشرح هذه المسألة. اقرأها كامل. وإن شك هل أحدث في وقت الظهر أو في وقت العصر بنى الأمر على أنه أحدث في وقت الظهر. أيوة. لأن الأصل غسل الرجل فلا يجوز المسح إلا فيما تيقن. امشي اقرأ ما فرق؟ وإن لم يصفي لا. مسألة ثانية. طيب يلا اقرأ. اقرأ يلا اقرأ الأول. الأول اقرأها. الأول واضح يعني. ويشك على أحدها. ايوه، في وقت الظهر وفي وقت العصر. ايوه، برى الامر على انه احدث في وقت الظهر. واضح. انا اليقين تمام، لان الاصل غسل الرجل. تمام تمام. هذه مساله يمكن اشكال. وان لبس خفيه. ايوه، هذه صحيح. لبس خفيه ثم احدث. يلا انا ساقع ومشغش. تمام. لبس خفيه فأحدث ومسح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعده، بنى الأمر في الصلاة أنه صلاها قبل المسح فتلزمه الإعادة لأن الأصل بقاؤها في ذمته. فيعيد الظهر. وبنى بس. ليش؟ مشكوك في وقتها، هل وقعت في وقتها المحدد شرعا او قبل الوقت؟ صلاها بغير بس غير وضوء يعني. اقرأ. لأن الأصل بقاؤها في ذمته، وبنى الأمر في المدة أنها من الزوال ليرجع إلى الأصل وهو غسل الرجلين. إيه؟ كيف شرحها الآن؟ مشايخ؟ مساك يشرحوا يلا يشرحوا يا مساك. أي سحول العبارة هذه إيش هي؟ ها؟ لو يكون هذه معدودة في المشكلات أكيد في مشكلات، إذا ما أنت إذا ما عندك مشكلة إيش الفائدة؟ أكيد لو يكون المشكلات أكيد. لكن هذا اللي كان هو الذي ظهر في الشارع. يقول من عنده الـ الـ الـ البيان؟ البيان يروح بوجه آخر وصاع وبقي غير البيان إنه غير يرون يعني يفتحوها ويحلوها بشي طريقة أخرى. اللي حلوها بطريقة أخرى أنه صلى الظهر بغير وضوء. صلى الظهر لا أيوة الظهر نفسه صلى صلى لا اليوم هذه اللي شك فيها اليوم الأول هذه أيوة ومسح بعد الظهر شكه ولا ما يدري يعني كأنه صلى الآن ما يعني ما صلى الظهر أصلا ما صلى أصلا صلى العصر والمغرب والعيد والعيد الظهر فقط هذه خلاص الآن اه لو قال مسح شوف كيف كان صلى الظهر وانه شك عن صلاه الظهر اه شوف هو ما صلى ايوه هو ما صلى هذا اشكال كيف يقول صلى الظهر ثم هو شك اذا العباده اذا صليتها ثم شكيتها هل صليتها ثم صليتها اذا كيف يريدها لكن في اصلا قال لك من مشكلة لانه اصلا ما صلى في اصلا ما صلى ايوه اقرا هذا اشكال هذا معروف لا يجب الإعادة إذا ليش أيوة يقول الإشكال الثاني أنه قال ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعد يعني صلاها إذا ما صلاها الأول يقول صلاها الثاني يقول ما صلاها يعني العبارة نفسها فيها دخل فيها خلل العبارة الأولى تقول أنه صلى بالشك والثاني يقول ما صلى ثم شك هل مسحه قبل هناك يعني ما صلاها أصلا وين هو مسح مسح ثم صلى العصر هذا هو الاشكال ايوه وجعل الشك في نفس المسح ووقته وربط به حكم المده وقد تقرر ان مده المسح تعتبر من الحدث لا من المسح ايوه وبالتالي اجاب صاحب البيان ايوه كتابه مشكلات المعدد عن الاشكال الاول وقال ليس هذه المساله على ظاهرها وانه تيقن انه صلى الظهر وشك في الطهاره طيب انت اجلس وبعدين نشوف الشيخ لانه مسؤول الحلقه اجلس وبعدين نشوف المجلس عاده الظهر فقط لا هو يتكلم عن الظهر بس يتكلم الان عن الظهر ايش قال ليس على ظاهرها قال ليس طبعا ما انه ما عجب بطريقه العمراني ايوه اه صح بل صورتها انه تيقن انه صلى العصر والمغرب والعشاء بطهاره ايوه وشك هل كان حدثه قبل الظهر وتوضا لها وصلاها ام كان حدثه بعدها ولم يصليها فيلزمه ان يصلي الظهر وان يبني المده على انها من الزوال من العصر من بعد الزوال يعني تمام لكن انا ما على الاشكال الثاني وقال ابو الحسن الزبيدي صورة مسألة أنه لبس كفيه أيوة الحضر صحيح وأحدث في الحضر صحيح قبل استواء الشمس ممتاز وصلى الظهر في وقتها في الحضر أيوة لكن ما مسح ثم سافر بعد فراغه منها أيوة ودخل وقت العصر وهو في السفر أيوة فصلى العصر أيوة والمغرب والعشاء أيوة ثم شك هل كان مسحه بعد الظهر في وقت العصر فله مدة المسافرين أيوة وعليه قضاء الظهر بالضبط قال ظل صلى بغير طهارة أو ما صلى أيوة وإن كان مسحه قبل الظهر فله مدة مقيم وليس عليه قضاء الظهر فنقول له يلزمك الأخذ بالأحوط بالأحتد الأحوط لأنك صليتها بغير مسح صح كيف صلاها بغير مسح الأصل بقاؤها في ذمتك صحيح والاصل ايضا عدم المسح فالاصلان متفقا على وجوب قضائها بس واضح ولا مش واضح؟ ما ركبت لأنه هو الآن يقول حتى فرق السبيلي أنه يعني هو أنه صلى الظهر لكن هل صلى الظهر؟ لا لا مش شاك صلى الظهر. لا هو الآن شاك شك شك في شك متى مسح بس. أيوة يعني في قلب شك في الوضوء يعني. وهو أصلا ما صلى، هو أصلا ما صلى الظهر أو صلى بغير مسح. صلى بغير مسح. الفقهاء يقول لو صلى بغير مسح وما مسح الا بعد في وقتها في الحضر. ايوه ويقول احد يعني الزميل هذا وصلى الظهر في وقتها في الحضر ثم سافر بعد فراغه منه ودخل وقت العصر صلى العصر وقت ثم الشيخ كان مسحور بعد الظهر في وقت العصر فله مده المسافرين وعليه قضاء الظهر. ما دخل الظهر ولا انه مسح بعد الظهر ما يعني صلى بغير وضوء يعني فيق. ايوه ما مسح قبل الظهر، مسح بعد الظهر يعني صلى بغير طهاره تبين انه صلى بس يعني الامر اذا صلاها بغير طهاره لكن هو شكل بس. لا لا شك شك موجود يعني ما صلى العباده للعباده ما صلاها اصلا. صلى ولا ما صلى؟ لا ما صلى. اذا شككت في الاجتهاد اذا شككت هل فعلت ولم تفعل؟ والاصل فعل انك لم تفعل. هل صلى او ما صلى؟ صلى او ما صلى؟ ما صلى. هنا كانه يقول يعني صلى بغير مسح. ايوه. ها؟ هو انا صليتها بغير مسح. ايوه، يعني صلى ما صلى، اذا ما صلى ما شك. قدم قبل قليل انه اذا شك هل صلى بطلوع او بغير طلوع فلا يلزمه شيء. لا لا هذا الان علل انه ما يمكن يكون هذا الكلام، يريد ان يفسد كلام الان لصاحب البيان. يقول هذا كلام غير صحيح لان الخراسانيين انفسهم يقولون وهو و و و و والشيرازي ايضا هم من خراسان يقولون اصلا انه اذا شك في فعل العباده الاصل انه اداها العباده خلاص بعد فراغ العباده الاصل انه اداها. يقول هذا لا ياتي هنا، انه يقول لا ياتي هذا. هيقرا خلاص انتهى الوقت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك.